بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 94 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى مبينا حال الإنسان المفرط، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، يعني يندم على كل ما سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. وهذا الكلام من الحافظ ابن كثير يدل على أن الندامة ستكون لأغلب الناس إلا لمن استثمر جميع الأوقات واحتسب النيات حتى في المباحات والراحات، وإلا فالإنسان حينما يرى الخير العميم للحسنات يتمنى لو ازداد عملا صالحا، والمفرط يندم على تفريطه ويندم على معاصيه ويندم لأنه لم يأتي بالأعمال الصالحة التي تنجيه. وهذه الآية الكريمة تشد الإنسان إلى العمل الصالح وعدم التفريط به، ولا يستطيع الإنسان أن يكون على الصلاح دواما حتى يراقب نفسه ويراقب ليله ونهاره ويتعلم العلم ليأتي بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ابن جزي مفسرا المطمئنة، يقول أي الموقن يقينا قد اطمأنت به. ولذلك الاعتقاد، يتعلم الإنسان الاعتقاد الصحيح حتى يعقد القلب عليه ويطمئن إليه. يقول بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان. وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ، إذن هي مطمئنة في الدنيا بطاعة الله ثم لا تخاف حينئذ، وكلا المعنيين صحيح. ومن معاني المطمئنة المنخفضة بمعنى المتواضعة، فهي متواضعة لعظمة ربها تبارك وتعالى. فالنفس المطمئنة هي التي تطمئن في حال الفقر والغنى والصحة والمرض والأحوال المتقلبة المختلفة، فترجع إلى ربها راضية مرضية. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يكونون على طاعة الله دواما فيربحون في الدنيا والآخرة، آمين. ثالثا، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد، شدائد الدنيا وشدائد البرزخ وشدائد يوم القيامة، ويوجب له الفرح والسرور دائم. فالإنسان لما يكون على طاعة الله يفرح حتى حينما تصيبه مصيبة، لأنه يؤدي الواجب الذي عليه من الصبر والرضا. قال وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. فإذا لم يفعل الإنسان وفرط في وقت العمل بقي في مكابدة مستمرة. إذن على الإنسان أن يسعى لنجاة نفسه. رابعا، قال الله تعالى واصفا الإنسان المفرط الذي ينفق ماله فيما لا يحل ولا يودي حق المال، يقول أهلكت مالا لبدا. يقول السعدي وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة. إذن هذا المال علينا أن ننظر في تحصيله بأن نحصلهم من الحلال، وأن ننظر في وضعه فلا نضعه إلا فيما يحل. خامسا، قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول السعدي: هذه المنة الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصيه. إذا نعمة العين ونعمة اللسان ونعمة الشفتين ونعمة الهداية، هذه الهداية في هذا الكون هداية الدين، هذه النعم على الإنسان أن يجعلها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يطالعها دواما ليزداد حبه لله تعالى، ويطالعها دواما حتى يستحي أن يعصي الله بنعمه. سادسا، قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يقول ابن جزي: والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل، لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. ولذلك الإنسان يفكر في العمل الصالح ثم تأتيه العقبة في نفسه تمنعه من ذلك. فالمؤمن يدفع هذه العقبة ويدفع الخواطر السيئة، لأنه يعلم عظم ما عند الله تعالى من الثواب على الأعمال الصالحة. سابعا، يتيما ذا مقربة. لا مقربة أي قرابة، وخص به لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره. وفيه الحديث: إن الصدقة عند القريب صدقة وصلة، وعند البعيد صدقة فقط. إذن حينما يتصدق الإنسان على أقاربه المحاويج يؤجر أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. معاني الكلمات: قال الله تعالى: وأن له الذكرى أي لا ينفعه التذكر فقد فاته أوانه. إذن هذه الحياة حياة التذكر، وهذا الليل والنهار، وهذه الآيات التي حولنا، وهذه النعم التي في أجسامنا، كلها تذكرنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ونقرأ القرآن الكريم حتى نستذكر أمر ربنا سبحانه وتعالى. ولا يوثق لا يشد بالسلاسل والأغلال. فعذاب الله تعالى شديد على المجرمين، فعلى الإنسان أن يتفكر بشدة عذاب الله تعالى. وثاقه مثل إيثاقه، لا أقسم أقسم ولا لتأكيد القسم. إذن يؤتى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا لا للتأكيد، أي أقسم قسما مؤكدا. وتأمل هنا: ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالحياة فيها مكابدة، وعلى الإنسان أن يكون رحيما بأبويه، وأن يكون رحيما بأبنائه، مؤديا حق الله فيهم، مؤديا حق النصيحة والإرشاد. كبد شدة وعناء من مكابدة الدنيا، فهذه الدنيا فيها من المكابدة والشدة، والإنسان به حاجة إلى الإيمان والعلم حتى يصبر على شدتها ولأوائها. لبدا كثيرة: العقبة مشقة الآخرة بإنفاق المال والعمل الصالح. إذن عقبة في النفس وعقبة في الآخرة، والإنسان لا يصعد عقبة الآخر حتى يدفع عقبة النفس والشح فيؤدي حق الله تعالى. مسغبة مجاعة شديدة. ذا متربة معدبا لا شيء عنده، نسأل الله العافية. العمل بالآيات: أولا، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالإنسان يستحضر أنه عبد لله تعالى، ويجعل الإنسان الإسلام مهيمنا عليه في حياته كلها، ويستذكر الإنسان نعمة الرسول حينما أنعم الله تعالى علينا بهذا النبي العظيم وبهذا الرسالة، فيتعلم شمائله وخصاله وصفاته ودلائل النبوة، ويبثها الإنسان بين الأنام. يتعلم الإنسان هذه المعجزة ويبينها لأمتي الدعوة والإجابة، معجزة القرآن الكريم وما فيه من المعاني الجليلة. ثانيا، سل الله حسن الخاتمة. فالإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة دواما، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثالثا، أوصي بعض من تعرف بالصبر على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله أو الصبر على أقدار الله، وأوصهم برحمة الخلق، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالإنسان يصبر ويوصل آخرين بالصبر. ومن التواصي بالصبر أن نوصي برحمة الآخرين. التوجيهات: أولا، مراقبة الله في السر والعلن، أيحسب أن لم يره أحد؟ فالإنسان عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله يسمع كلامه ويعلم ما في قلبه. وكما أن الله يراقبنا، علينا أن نراقب الله بأعمالنا. ثانيا، فضل مكة وما حباها الله من الخصائص. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فهذه مكة المكرمة المعظمة المقدسة، نسأل الله أن يرزق كل مسلم زيارتها وأن يبارك فيها وفي أهلها. وسبحان الله، في هذا البلد المبارك من اسمه مبارك، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. نعم، التوجيهات: أولا، مراقبة الله في السر والعلن. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ فعلى الإنسان أن يراقب نفسه دواما، ويعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله يحاسبنا على أعمالنا. ثانيا، فضل مكة وما حباها الله من الخصائص، لا أقسم بهذا البلد. ثالثا، على العبد مجاهدة نفسه في هذه الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.